قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعدما صنع فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أن الذي بعث سرية وأنهم غنموا وأنهم وأميرهم نفلهم بعيرا بعيرا وأنهم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بينهم فصار لكل منهم 12 بعير وذلك بعد الخمس يعني أنه أخرج الخمس وقسم الباقي عليهم وهذا يخالف ما تقدم من أن الرسول بعث جيشا وأنه خرج منه سرية وأن السرية غنمت وأن الغنيمة وأن أميرهم نفلهم وأن الغنيمة قسمت على الجيش وعلى السرية فصار لكل من الجيش والسرية 12 بعيرا الذي هو نصيبه من الغنيمة وأن أصحاب السرية حصل لهم زيادة بعير الذي نفلوا إياه فصار لكل منهم 13 بعيرا وغير أصحاب السرية كان لكل واحد منهم 12 بعيرا. فهذا إما أن يكون في اختصار وأنه لم يذكر فيه الجيش وما حصل للجيش أو أن فيه يعني وهم أو خطأ ولهذا ضعفها الألباني ولعل التضعيف يعني بالمخالفة أو من أجل رواية محمد بن إسحاق أنه عنعن أنه عنعن ولكن إذا كان فيه اختصار يعني ليس فيه إشكال إذا كان الحديث فيه اختصار ليس فيه إشكال وإنما ذكر ما فيه ما يتعلق بالسرية دون الجيش وفيما يتعلق بالسرية ما دام أنهم يعني تساووا في 13 إذن ما صار هناك يعني شيء من التنفيذ التنفيذ يتبين في تميزهم على الذين ليسوا من أهل السرية ولكن الحديث لعل فيه اختصار ويكون صحيحا يعني يكون مثل غيره إلا أنه فيه اختصار. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن عن عبده يعني ابن سليمان عبده بن سليمان الكلابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.